منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن فنجعل لعنة هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله Thank you.

تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.

وليمحص ما في قلوبهم

Yeah.